أو غيره مما لم يثبت لسبب مثلا رقية أو ما في رقية. لا المغرب ولا يقصد تحصيل النفس المرجع. كي الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول الرجل يوتر في الليل بثلاث، جعل ركعتين مع راتبة العشاء وجعل الركعة الوتر آخر الليل، هذا عمل جائز لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، ويجوز تقسيم الوتر، تقسيم قيام الليل جائز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. وتقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. ويجوز للمسلم أن يصلي بعض القيام أول الليل ويجعل البعض الآخر في آخر الليل، ولكن الأفضل في من طمع أن يقوم أن يجعل قيامه كله آخر الليل، لأن هذا وقت نزول الرب جل وعلا، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإذا فعل أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي شفعا شفعا، وإذا صلى بعض القيام أول الليل ثم جعل آخرين ركعة واحدة جاز، ولكن الأفضل أن يسبق الركعة ركعتان، وهذا ليس بواجب وليس شرطا لصحة الوتر. وقد أوتر معاوية رضي الله عنه بركعة، فرأى رجل فجاءت إلى ابن عباس كالمستنكر، فقال ابن عباس دعه فإنه فقيه، وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. الوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، هذا كله سائغ وكله مشروع وجائز. وأما السؤال الآخر متعلق بمسألة المحافظة على فاتحة الكتاب مع الأوراد الصباحية والمسائية أو غير الفاتحة مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، إذا كان يفعل هذا على وجه الرقية فهذا لا شيء فيه، لأنه يرقي نفسه ويحصن نفسه بالفاتحة لمرض ولسبب، ولأن الفاتحة هي السبع المثاني وهي تسمى الشافية، ولما جعل الله جل وعلا في الفاتحة من الخير العظيم والبركة. وأما إذا كان يفعل هذا على وجه التعبد بالورد فهذا غلط، فهذا غلط، لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة ولا فعله أحد من التابعين ولا فعله أحد من الأئمة الأربعة، فأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة ولا عن الأئمة المتبوعين فإنه لا يشرع ولا يصح فعله. ولأن من سمع هذا ويقرأ الفاتحة كل يوم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كل يوم، ولو علم حتى العام أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لاستنكروه وعابوه عليه، وإنما يقتصر في الأوراد الصباحية والمسائية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو تلا آيات أحيانا في الصباح وفي المساء ولم يثابر عليها إنما لما قام بقلبه من حسن المعنى الذي أخذ بقلبه في هذا موضع، والقرآن كله حسن، ولكن في هذه الحالة رأنا بحاجة لقراءة هذه الآيات، وأنه حين يقرأها يتأثر ويفعل ذلك أحيانا، فهذا لا بأس به ولا ينكر. احسن الله عليكم شيخ، الضابط الشرعي في الوسائل التي يستخدمها الرقاط ضرب احيانا ونحو ذلك، استخدام الادوات. الاخ يقول ما ضابط الوسائل المستخدمه عند الرقاه كالضرب، استعمال الكهرب ونحو ذلك. الاصل في الرقيه الحل، كما ان الاصل في التمائم الحرمه. الاصل في الرقيه الحل، كما ان الاصل في التمائم الحرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذا لا يعني أن الرقية إذا لم تكن شركا صارت حلالا مطلقا، لأن الله لا يقول عاقل ولا عالم بأن الرقية صارت بدعة صارت حلالا لأنها ليست شركا، هذا لا يقوله أحد. كذلك الرقية التي يترتب على عليها الضرر وتوليد مشاكل في المجتمع كبعض الرقى المعاصرة، فإن بعض الرقاة يرقي بالتخيير ويضع يده على المريض ويقول ماذا تتخيل، أو يخاطب الجانب ويسألك بالله أن تخيل في عين هذا المريض من عانه، ثم هذا المريض يتعلق بما هو من بيت العنكبوت ويتلاعب به الشيطان، يخيل الله ربما أباء أو أمة أو قريبة أو صديقة أو من يحب الشيطان يفسد بينه وبينه ويجعله يعيش في الأوهام ويعيش على هذه الضلالات، ثم يولد ترتب على ذلك عداوات وقطيعة بين الأسر وبين الأفراد. وإن كانت امرأة خيل لها، إن كانت لها ضرة خيلها ضرتها حتى تتولد ذلك عدوات، إن لم تكن لها ضرة خيل أخوات زوجها أو من كان بينها وبينها عداوة حتى تزداد هذه العداوة حتى يكون الظن يقينا. فهذه الرقى لا تجوز، هذه الرقى لا تجوز، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن ضررها ظاهر، ومن أصول الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني أنه ما يدري هذا المريض حين سار الراقي هذا الجان بالله أن يخيل في عين الناظر أنه حق، وأن الذي خيل له جبريل أو ميكائيل، وما يدري عن هذا، قد يكون هذا شيطان رجيم، وهذا هو المتبادل للذهن. الأمر الثالث، وما يدري الراقي أن الله استجاب دعاءه وسؤاله فخيل له أنه هو فلان أو علان. أمر الرابع، أن بعض الراقي يقول أنا أقول للمريض لا تجزم، إنما هذا احتياط، هذا ما ينفع، كلام لا قيمة له ولا رصيد له في أرض الواقع، المريض لا يعرف هذا. قيل له بأن فلانا هو الذي عانك لا يعرف أن هذا يحتمل أو ما يحتمل، يأخذه على وجه القطع وعلى وجه الجزم، لأن المريض يتعلق بكل شيء. وهذه الرقية إضافة لذلك رقية مبتدعة وإحداث في الدين ما ليس منه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما مسألة ما ذكر الأخ من الضرب فهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الضرب مضرا، بمعنى لا يكون في مقتل. الأمر الثاني يكون الراقي عنده علم بأن الضرب ينفع هذا المريض فيضرب بقدره، كما كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يضرب في رقيته، ولكن كان هذا عن علم، لا ليس عن خبط عشواء. وإذا ضرب الراقي ضربة مبرحة أو ضرب في مقتل فإن هذا جاهل بمنزلة المتطبب الجاهل يضمن. وأما إذا كان له وضع الشيء موضعه وحصل من جراء ذلك تلف فإنه لا يضمن. وأما الأسلاك الكهربائية فهذا ينظر فيها إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر من ذلك ولا تؤثر على المريض لا على قلبه ولا على صحته ولا تكون سببا في يوم من الأيام لوفاته، ثم أيضا لابد يثبت حسا في هذا والذي قبله أن هذا نافع، فإن هذا لا يمنع كما قال في كما قال السفارين في عقيدة الفرقة الناجية: وكل معلوم بحسن أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة. أما إذا كان الراقي لا يعلم ذلك ولم يستشر الأطباء ويقول نجرب فهذا لا يجوز ويمنع مطلقا، ولو أغلق هذا الباب مطلقا لكان أولى، لو أغلق هذا الباب مطلقا لكان أولى، لأن الرقاة الذين يباشروا الرقية في هذا العصر عامتهم من العامة ليسوا من أهل العلم ولا المعرفة، ما يفهمون شيئا، ولأن الرقية في هذا العصر أصبحت تجارة وأصبحت مكاثرة، فهو يريد علاج الآخرين بما يرى هو مصلحة لا بما بمنظور الشرع بمنظور الفقه والضوابط العلمية والضوابط الشرعية، فمن ثم يمنعون من ذلك مطلقا سدا للذرائع وضبطا لهم، ولأن ما هناك لجان علمية مخصصة لمراقبة الرقاة فيخبرونهم بما يجوز وما لا يجوز، وهؤلاء من العامة يترتب على أفعالهم ضرر. ودل على ذلك انظر في أرض الواقع في رقية مسمى رقية التخيل، وانظر ما حصل من هذه الرقية من الفساد العظيم من الضرر الكثير. شيخ الأسود بالنسبة إلى علم الجرح والتعديل، ما هو توجيه القوم بأنه علم باطل إلى قيام الساعة، خصوصا أن هناك من يدفع هذا القوم بأن هذا كان يحتاج إليه في زمن أعد السؤال. بالنسبة إلى القوم بأن علم الجرح والتعديل باطل إلى قيام الساعة، ما توجيه هذا القوم بالتوجيه السلبي، خصوصا أن هناك من يقول أنه مدفوع بحجة أنه كان يحتاج إليه فقط في زمن الرواية، ثم هل يشرع لتقليد العالم إذا جرح شيخا أو داعية بعينه هل يشرع للتقليد، وما صحة تنزيل أحكام الجرح والتعديل في هذا الزمن المعاصر على العلماء والدعاة لا سيما المنتسبين إلى السنة؟ هذا طبعا سؤال طويل، من أختصر الجواب عنه بأشياء مختصرة. الأخ يسأل عن أحكام الجرح والتعديل هل باقية إلى قيام الساعة أم انتهت هذه المسألة بانتهاء عصور السلف حين دونت كتب الجرح والتعديل وتنزل هذه الأحكام على المعاصرين كجرح وتعديل، وهل للشخص يقلد غيره في جرح عالم؟ أحكام الجرح والتعديل باقية ولم تنتهي، وربما مبلغ أوعى من سامع، والتصحيح والتضعيف لم ينتهي زمنه بل هو باق إلى أن لا يبقى في الأرض مسلم. والتقليد في هذه المسائل جائز وسائغ إذا كان المقلد عالما وأهلا للتقليد وتوفرت فيه شروط التقليد، بمعنى يكون من أهل العلم من أهل الاجتهاد، ولا يزال العامة في كل عصر يقلدون العلماء في نقدهم وجرحهم وتعديلهم، فإذا قلد العامي عالما في جرح فلان من الناس وتبعه على ذلك ولم يكن عن هوى ولم يكن عن هوى وإنما يعلم أن هذا العالم عامل بعلمه وأنه يتحرى في النقد، وما عرف عند الناس بالسب والشتم إنما عرف بالدين والورع، ففي هذه الحالة يجوز تقليده، لأنه لا يزال الناس يفعلون هذا ويقلدون فلانا وفلان في مثل هذه المسائل. ولكن ينبغي للعلماء يتحفظوا، لأن العالم قد ينقد شخصا في مسألة فيأتي المقلد يزيد على هذه المسألة، فأنت تنقد في قضية والعام ينقد ذاته. فرق بين نقد القول وبين نقد وثلب الذات. هذا العام لا يفهمون هذا، فينبغي للعالم إذا تكلم في الأشخاص وسمى الأشخاص أن يركز على الضوابط ويحذر من الإفراط أو التفريط حتى يكون يفهم كلامه على وجهه. والأصل أن الإنسان يتكلم على تضعيف القول ولا يتكلم على الأشخاص بأعيان إلا إذا دعت الحاجة لذلك، فإذا دعت الحاجة لذلك لم يكن في ذلك منع.